الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع: باب ما جاء في النفقات على البنات والأخوات. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن بشير عن سعيد الأعشى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: نحن لا نزال في كتاب الأشربة والأطعمة أو شيء من هذا أو بر الوالدين. يقول: باب ما جاء في النفقات على البنات وعلى الأخوات أيضا. الأخوات صارن يتيمات وأنفقت عليهن الإنسان مثل البنات. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عن سفيان بن عيينة. العجيب أن سفيان بن عيينة وابن المبارك من طبقة واحدة، كلاهما من الثامنة، لكن عبد الله بن المبارك يروي عن سفيان بن عيينة جاهز. قال حدثنا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان عن أيوب بن بشير قال عن سعيد الأعشى قال حدثنا أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من كانت له ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له ثلاث أخوات، يعني سواء كانت يتيمات من أبيهن أو من أبوهن كبير وترك الولد هذا كبيرا وأخواته عنده ينفق عليهن، أو ابنتان أو أختان فله الجنة، أنفق عليهن لوجه الله، يريد وجه الله والدار الآخرة، ورباهن كما يربي بناته، أو ربى بناته تربية إسلامية ورب أخوات تربية إسلامية وأنفق عليهن يريد وجه الله والدار الآخرة وصلة الرحم فله الجنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فله الجنة، لأن الأخوات كثيرا ما يصيرن مثل البنات، يصيرن محتاجات إلى نفقتك الإنسان وإلى عطفك وإلى حنانك يا أخوه الكبير. يقول: إن به كبر ولا مورد له وأنت لا تنفق عليهن، أو يصير ميت الأب يصير الأخوات يتيمات فتنفق عليهن لوجه الله وتحسن إليهن، فإذا فعلت ذلك دخلت الجنة الإنسان كما أخبر عليه الصلاة والسلام فله الجنة. أو ربى بنات حتى كبرنا وربهن تربية إسلامية فله الجنة، ويريد بذلك وجه الله والدار الآخرة فله الجنة، لأن كل نفقة الإنسان تنفقها على أهلك وعلى زوجتك وعلى بناتك وعلى أولادك تريد وجه الله والدار الآخرة، صار هذا الطعام اللي كان عادي صار حسنات لك، هو عادي طعامه أكلنا وشربنا عادي، يجي الإنسان ويأكل عادي، يجي يشرب عادي، لكن إذا نويت وجه الله والدار الآخرة انقلب العادي إلى ثواب إلى طاعة، انقلب العادي إلى طاعة وثواب، ولك أجر الإنسان على ما تنفق على زوجتك وعلى بناتك وعلى أولادك وعلى أبويك، كل ما تنفق تريد وجه الله والدار الآخرة رفعك الله درجات وأثابك على نفقتك الإنسان. والعكس بالعكس، لو تنوي شر أو تنوي أنك لا تريد أن تؤكل ذا ولا تريد أن تتقوى على الطاعة في طعامك، صار نعوذ بالله معصية، صار العادي المباح معصية، فالمباح أحيانا ينتقل طاعة وأحيانا ينتقل إلى معصية نعوذ بالله. فالشاهد بنيتك الإنسان تسير، نيتك بقلبك تسير، انظر هل تفعل طاعة وتنوي طاعة فأنت من أهل الطاعة ولك ثواب عند الله تعالى وتقدس، ولك تنوي معصية فلك المعصية، وين كان الشيء مباح ينقلب إلى طاعة ينقلب إلى معصية ولو مباح. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن المسلم يؤجر على نفقته حتى ما يلقي في امرأته، حتى ما يعطي امرأته وينقيها ويلبسها من الثياب ويعطيها من الطعام تأكله له أجر عند الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وعقبة بن عامر وأنس وجابر وابن عباس. وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان، وسعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك بن وهيب، وقد زادوا في هذا الإسناد رجلا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد سمى أحيانا الدراوردي وأحيانا الداري، قال حدثنا عن سهيل بن أبي صالح قال حدثنا عن سعيد بن عبد الرحمن قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يكون لأحدكم ثلاث بنات وثلاث أخوات يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن وينفق عليهن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة بلا كبر بلا تكبر عليهن ولا شتيمة ولا تتعرض لهن بسوء، بل ينفق عليه لوجه الله ويربيهن تربية إسلامية سواء خوات أو بنات، إلا له فإلا دخل الجنة كما في الحديث الأول إلا دخل الجنة. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عائشة وعقبة بن عامر الجهني وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وابن عباس، كلاهما وافقوا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث أن ثلاثا خوات أو ثلاث بنات إذا أنفق يريد وجه الله والدار الآخرة فله الجنة. لا بد وأن ينوي نية صالحة، ينوي بقلبه أن هذه النفقة تكون لوجه الله وانفق عليهن لوجه الله وأعطيهن لوجه الله وأكرمهن لوجه الله خواته أو بناته فلك الجنة الإنسان إذا نويت هذه النية. نعم. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري، مشهور رحمه الله بكنيته، لا يعرف إلا بكنيته، لكن اسمه سعد بن مالك بن سنان، ولهذا يقول الشاعر سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أو أبو هريرة سعد، هذا سعد، سعد بن مالك بن سنان، أبو هريرة سعد، جابر أنس صديقة وابن عباس وكذا ابن عمر، سعد بن مالك بن سنان هذا سعد، إذا قيل لك سعد وأطلق سعد فهو أما سعد بن أبي وقاص ويسمى سعد بن مالك بن وهيب، وهذا سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا العلاء بن مسلمة البغدادي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا العلاء بن محمد قال ابن مسلمة البغدادي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد الحميد قال عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهن. لا بد بيصير مشاكل، ضروري يصير مشاكل من خواتك، يصير مشاكل من بناتك، يصير مشاكل من زوجتك إذا صارت غير أمهن، يصير مشاكل من هنا ومن هنا، لكن تصبر عليه ما حصل منهن وتربيهن تربية إسلامية وتنفق عليهن تريد وجه الله والدار الآخرة إلا كدخل إلا كنا له حجابا من النار، كنا له حجابا من النار، يعني سواء ثنتين أو ثلاث تربيهن تربية إسلامية وتحون وتصونهن وتحميهن وتربيهن الإنسان ولا تضيق عليهن، وإن كانت ولد تولد مشاكل بينك وبينهن أو بينهن وبين زوجتك إن كانت ما هي أمهن أو بينك وبين خواتك فلا بد من إكرامهن ولا بد من رعايتهن ولا بد من دفع الأذى عنهن، لأنك لازم من إكرامهن، لا سيما إن كانت خواتن لك يتامى أو بناتك، أيضا لك أن تكرمهن إكراما وتربيهن تربية إسلامية. فإذا فعلت ذلك كن لك حجابا من النار، بناتك أو أخواتك كن لك. لكن عائشة هنا ما ذكرت إلا البنات فقط، من كان له من ابتلي بشيء من هذه البنات فأكرمهن وينفق عليهن وصبر على شدتهن وعلى مشاكلهن صبر احتسابا يطلب وجه الله والدار الآخرة، إلا كنا حجابا له من النار. نعم. يقول الترمذي الحديث حسن، بل الحديث في البخاري، الحديث هذا في البخاري بسند غير سند الترمذي. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا محمد بن عبيد والطنافسي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس بن مالك عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن وزير ويقال له ابن الوزير، قال حدثنا محمد بن عبيد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي محمد بن عبد العزيز الراسبي قال عن ابي بكر بن عبيد الله بن انس بن مالك عن ابي بكر بن عبيد الله بن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم من عال جاريتين دخلت انا وهو الجنه كهاتين. يقول انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من عال جاريتين، يعني بنتين له، جاريتين بنتين له. الجارية تسمى جارية عند العرب، البنت تسمى جارية، والولد تسمى غلام عند العرب. البنت تسمى جارية ما دامت صغيرة من 15 فما دون تسمى جارية، والولد غلام من 15 فما دون يسمونه غلام، هذه تسمية العرب. فمن عال جاريتين، من عال جاريتين وأحسن إليهن ورباهن تربية إسلامية، يقول الله الرسول عليه الصلاة والسلام فأنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى. فكهاتين يعني أنا وهو كهوكم، أنت والرسول كهاتين مثل السبابة والوسطى، يعني أنك تدخل الجنة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. يقول الترمذي والحديث حسن غريب من هذا الوجه، نعم، لأن فيه التنافس. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مامر عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها فسألت فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. قال أبو عيسى والحديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر بن راشد قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة عن أبيه يعني عن عروة عن عائشة عن أبيه عن عروة عن عائشة، لأن أبو بكر ما أدرك عروة، عن عروة عن عائشة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم دخلت امرأة معها ابنتان لها، تقول عائشة دخلت علي امرأة معها ابنتان لها، غلامة واحدة هنا وواحدة هنا، تسأل تشحذ عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة ما وجدت شيء إلا تمرة وخذتها وعطيتها إياها، فقامت قسمتها بين بنتيها ولم تأكل منها شيئا. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرته بما فعلت هذه المرأة، أن ما لقت عندي إلا تمرة أعطيتها إياها وشقتها بين الثنتين ولم تأكل منها شيئا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من ابتلي بشيء من هذه البنات ورباهن يعني تربية حسنة حتى كبرنا كنت أنا وهو نعم كنا كنا له سترا من النار. بنتين احيانا يقول الرسول انا وهو كهاتين، واحيانا يقول سترا من النار، واحيانا يقول دخل الجنه. كل هذه من فضائل بر البنات الانسان تربيتهن او الخوات، خواتك او بناتك، كل من هذا من فضلهن، لانك تربي الانسان ادميه قد تكون صالحه من الصالحات، وقد تذكرك حينما تموت، وقد تتصدق عنك حينما تموت وتدعو لك. فاذا ربيتها تربيه حسنه حتى تزوجت وكبرت وتزوجت فإنك تدخل الجنة. والسنتين يكون لك سترا من النار. وسبق في الحديث أنك أنت والرسول كهاتين مثل السبابة والوسطى، تدخل الجنة مع الرسول مثل السبابة والوسطى إلى آخر الحديث. فالشاهد الحث على تربية البنات تربية إسلامية، وعلى إزالة المشاكل عنهن. لا بد يحصل مشاكل من البنات، يحصل مشاكل على أبيهن أو أخوهن. فإذا ربيتهن وصبرت على اللأوة وعلى شدتهن وعلى مشاكلهن، وتربينا تربية حسنة إسلامية حتى تزوجنا، كنت أنت والرسول كهاتين، أو كنا سترا لك من النار. نعم. يقول الترمذي والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن أبي شيبة عن سعيد الأعشى عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير حديث بهذا الإسناد، وقال عن ابن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، والصحيح هو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن عيينة سفيان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن أبي شيبة قال حدثنا سعيد الأعشى قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتلي من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. من كان له ثلاث بنات أو قال ثلاث أخوات فأحسن صحبتهن ورباهن تربية إسلامية وصبر على الشدة وصبر على المشاكل التي تأتي منهن، صبر عليهن ووسع صدره عليهن ورباهن تربية حسنة فله الجنة حتى يكبرن أو تزوجنا أو يموتن. أما يموتن أو تزوجنا، يكبرن وتزوجنا أو يموتن فله الجنة حينئذ، لأنه صبر على شدة. ما في أحد يصبر على المشاكل والمصائب اللي تتحصل بين زوجتك وبناتها أو بنات غيرها، بناتك من غيرها أو خواتك مع زوجتك الإنسان أو مع بناتك، مشاكل كبرى جربها أن السلف الصالح وغيرهم، يحصل مشاكل ويحصل، لكن انظر الرجل الصالح التقي، انظر كيف يحدث أنه يوسع صدره على هؤلاء وهؤلاء ويرضي هؤلاء وهؤلاء ويعطي هؤلاء وهؤلاء ويربيهن تربية إسلامية ويجعلهن حتى المشاكل لا تحصل. احيانا حتى المشاكل تزول اذا كانت البنات تقيات صالحات او الخوات. فهذا الرسول عليه السلام قال له الجنه. نعم. الحديث غريب، يقول الترمذي والحديث غريب لان فيه الاعشى، والاعشى سعيد، هذا سعيد الاعشى هو غريب. نعم. باب ما جاء في رحمه اليتيم وكفالته. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن حنش عن إكرمة عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيما بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له. قال أبو عيسى: وفي الباب عن مرة الفهري وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد. وحنش هو حسين بن قيس وهو أبو علي الرحبي. وسليمان التيمي يقول حنش وهو ضعيف عند أهل الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في رحمة اليتيم وبره وعطفه والعطف عليه ورحمته. قال الترمذي حدثنا سعيد بن يعقوب قال قاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث قال سمعت أبي سليمان طرخان سليمان طرخان قال سمعت أبي يحدث نعم عن حنش قال عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من قبض يتيما بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة. من قبض يتيما يعني أخذ يتيم وضمه إلى أولاده ورباه تربية إسلامية وأكله وشربه. نعم أدخله الله الجنة البتة يعني قطعا يقينا أن الله يدخلك الجنة إذا أخذت يتيم واحتضنته وربيته الإنسان تربية إسلامية وهو يتيم. حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا كان في شدة في قلبه عندك قسوة في قلبك الإنسان ضع يدك على رأس اليتيم امسح رأس اليتيم بإذن الله تزول القسوة. قسوة قلبك هذه اللي ترى أنها قسوة ولا ترى فيه رحمة تجيك رحمة أحيانا لكن ما تجيك أحيانا تزول. اجعل يدك على رأس يتيم وامسح رأس اليتيم بإذن الله تزول القسوة قسوة القلب تزول بإذن الله لأنك تحس بعطف وتحس بحنان وتحس أنه فريد في هذه الدنيا وحيد في هذه الدنيا مات أبوه ولا أحد يعوله فقبضته إليك وأكرمته وأطعمته من طعامك وأسقيته من شرابك وربيته تربية إسلامية حتى يكبر ويشتغل لنفسه أو يجلس معك. الشاهد أن من ربى يتيما قبض يتيما وأطعمه من طعامه وأشربه من شرابه كنت أنا قال أدخله الله الجنة البتة يعني يقينا البتة قطعا يقينا نعم إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. من قبض اليتيم عمل ذنبا لا يغفر الذنوب من الكبائر مثلا فهو إلى الله إن تاب تاب الله عليه وإما تاب فإلى رب العالمين تعالى وتقدس يحاسبه يوم القيامة إن شاء يعفو عنه وإن شاء يعذبه. هذا الذي قبض اليتيم يدخله الله الجنة تعالى وتقدس ويكرمه بالجنة تعالى وتقدس إذا قبض يتيم إلا فهو بالجنة قطعا إلا أن يعمل كبيرة من كبائر الذنوب أو يعمل شرك أو يعمل كفر أو يعمل شيء لا يغفر فهذا لا ليس له من الأجر شيء حتى لو قبض يتيم. لكن الكبيرة لو قبض يتيم له أجر عند الله تعالى وتقدس لكن الكبيرة ما تغفر الكبائر ما تغفر إلا بالتوبة منها أو مشيئة الله تعالى وتقدس يوم القيامة. وربما إذا قبض اليتيم إن الله تعالى وتقدس يتجاوز عنه ويعفو عنه حتى لو فعل كبائر. نعم. وفي الباب عن مرة الفهري نعم. وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد وسبق أن قلنا أبو أمامة ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم فليطلق ما يسمى ولا ينسب هو أبو أمامة إياس بن ثعلبة البلوي حليف الأنصار رضي الله عنه لأنه أكبر الصحابة. أبو أمامة هناك الباهلي صدي بن عجلان وأبو أمامة سهل بن حنيف وهذا لا ينسب كثيرا ما ينسبونه يقول حدثنا أبو أمامة بس فهو أبو أمامة إياس بن ثعلبة البلوي حليف الأنصار رضي الله عنه. قال وحنش وحسين بن قيس يقول وحنش اسمه حسين بن قيس يضعف في الحديث. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم المكي القرشي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه يعني السبابة والوسطى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال عن أبي حازم الصغير الأعرج أبو حازم الصغير رحمه الله الأعرج اسمه سلمة بن دينار قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه أبو حازم هذا من الثالثة ويقال إنه من الرابعة بالتقريب يقول من الثالثة وغيره يقول من الرابعة الطبقة الرابعة كلاهما سوا. فالشاهد أن أبي حازم رحمه الله الصغير يسمى الصغير لأن يعني عندنا أبي حازم الكبير سهل سلمان اسمه سلمان الأشجعي أبو حازم الكبير التي هو من الطبقة الثالثة يقينا هو سلمان الأشجعي، اعتقدت امرأة عزة الأشجعية فنسب إليها أشجعي، فهذا من الطبقة الثالثة، يروي عن أبي هريرة وكبار الصحابة. وأما أبو سلمة الصغير هذا الأعرج فهو من الطبقة الرابعة يقال، لكنه يروي عن سهل بن سعد وطبقة سهل بن سعد، وسهل بن سعد رضي الله عنه من المتأخر في الوفاة. والشاهد أن سهل بن سعد يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبع السبابة والوسطى كهاتين، أنا وهو ندخل الجنة سواء، يدخل معي الجنة كهاتين مثل الإصبعين التي هما متفقان جميعا، فيدخل مع الرسول عليه الصلاة والسلام كافل اليتيم اللي يكفله حتى يموت أو يكبر ويستغني بنفسه، فله الجنة، يدخل الجنة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قول التلميذ الحديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في رحمة الصبيان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عبيد بن واقف عن زربي قال سمعت أنس بن مالك يقول جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وابن عباس وأبي أمامة، وهذا حديث غريب. وزربي له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك وغيره. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في رحمة الصبيان، يعني ترحم الصغير وتوقر الكبير. يقول حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عبيد بن واقد قال حدثنا زربي قال حدثنا قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت أنس بن مالك يقول إنه رجلا أتى شيخا كبيرا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة مجتمعين إليه، وكل واحد يحب أن يقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، كل واحد من الصحابة ما يحب أنه يعطي مكان واحد من الرسول، أما دمنا عند الرسول أو قريب منه أو بيني وبينه واحد أو بيني وبينه اثنين أو بيني وبينه ثلاثة، ما أحب أن أقوم، ودي بعد أتقرب إليه عليه الصلاة، ودي أقرب أكثر وأكثر، لكن عند الرسول أدبهم التأديب الشرعي التي إذا جاءك كبير وقره الإنسان حتى أنت تحب المكان، لكن إذا ما فيه مكان فسح ابعد أنت قليل وهذا يبعد قليل، تفسحوا في المجالس وخلوا الشايب يجلس وقروه. فقال الرسول أتى شيخ كبير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه، فالتمس مكان وقف يبي مكان يبي أحد ما حصل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يرحم كبيرنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وقر الكبير الإنسان توقره الشيخ الكبير، وأنت جالس أنت وناس معك وهو ما حصل مكان افسح له أنت هذا أو وقر عن مكانك وجلس فيه، وتوقيرا له واحتراما للكبير. والشاهد أنه من لم يرحم الصغير ولم يوقر الكبير فليس منا، ولفظة منا تتركها على حالها على ما هي عليه، تقع على رؤوس الناس المتكبرين وقع الصاعقة، ولا تقول ليس منا ليس من شريعتنا ولا من أمتنا ولا من دين، كل هذا لا قيمة له، التفاسير والتأويلات هذه لا قيمة له، أبقى الحديث كما هو ليس منا وبس. الرسول يقول ليس منا، وأنت أبصر بنفسك وأعرف بنفسك الإنسان ولا نؤول. يقع الحديث على وقع على أهل الكبر والنفع وغيرهم اللي لا يتفسحون ولا يرحمون أحد، تقع عليه يقع هذه الكلمة وقع الصاعقة ليس منا، من لم يوقر كبيرا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرا ليس منا. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم وأبي هريرة وابن عباس وأبي أمامة والحديث يقول غريب. يقول الترمذي الحديث غريب، ومعنى الغريب والذي يرويه واحد عن واحد، ليس هو من أقسام الضعيف، قد يكون من الضعيف من أقسام الضعيف وقد لا يكون، فحديث عمر بن الخطاب واحد عن واحد وهو أصح الأحاديث. يقول الترمذي وزربي هذا له مناكير، يعني أنه ضعيف وله أحاديث منكرة عن أنس بن مالك، يعني يروي عن أنس أحاديث منكرة، فمعناه أن الحديث ضعيف، لكن الحديث هذا ورد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا. الحديث ورد الأسانيد صحيحة غير أسانيد الترمذي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. قال أبو عيسى فحدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق نحوه إلا أنه قال ويعرف حق كبيرنا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن أبان أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا محمد أيضا بن إسحاق بن يسار المطلبي أبو إسحاق صاحب السير والمغازي الذي جميع العالم عيال على محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي عيال عليه في المغازي والسير. قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا يعني أنه صاحب الشرف تعطيه شرف يا الإنسان. إنسان له شرف وكبير السن فأعطيه شرفه ووقره. من هناك من يوقر كبيرنا بصرف النظر عن كونه شريف وما هو شريف وأحرى أن يوقر. نعم. وفي رواية ويعرف حق كبيرنا يعني تعرف الحق للكبير أن له حقا على الناس وترحم الصغير الذي يأتيك يحتاج إلى رحمة وإلى عطف وحنان ترحمه والكبير تعرف حقه حقه من التكريم والاحترام والحشمة للكبير الإنسان. إذا كان مسلما تقيا يعرف الناس أنه من المؤمنين المتقين الصالحين لابد وأن يكرمه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وحديث محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب حديث حسن صحيح وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه أيضا. قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا يقول ليس من سنتنا ليس من أدبنا. قال أبو عيسى وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير ليس منا يقول ليس من ملتنا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن أبان أبو بكر محمد بن أبان شيخه الأول قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي قال حدثنا الليث بن سليم قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ومر ولم يوقر كبيرنا. نعم. ويوقر كبيرنا يوقر الكبير يعني يحترم الكبير ويجعله محترم مكرم ويرحم الصغير أيضا يعطف به ويحن عليه ويرحمه بل ويمسح رأسه إذا رأى أن في قلبه قسوة يمسح رأسه يزول بإذنه تزول القسوة هذه كلها بل يبكي تجد مسح رأس الصغير اليتيم بكى. الإنسان إذا كان في خشوع وفي خشية وفي قلبه التقوى لرب العالمين يمسح رأس الصغير يبكي. نعم. ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب يعني أنه هو يرحم الصغير ويوقر الكبير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيها أحاديث مستقلة لحالها. الأمر على المسلم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أحاديث مستقلة في الصحيحين وغيرها أن المسلمين يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر ما استطاعوا. فالمسلم يأمر بالمعروف بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم تستطع إنسان فبقلبك وذلك أضعف الإيمان. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على أمة محمد. كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فضروري من وجود الأمر المعروف والنهي عن المنكر في كل أمة في كل طائفة في كل بلد وفي كل مكان، تأمر الإنسان بالمعروف وتنهى عن المنكر. لأن الله أثنى على هذه الأمة، كنتم يا هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا تركنا الأمر المعروف وتركنا النهي عن المنكر ما صرنا خير أمة ولا صرنا من خيار الأمة. وقد يلبس علينا، يلبس الدين ويلبس حتى الشريعة تتلبس علينا، لا ندري هذا زين ولا شيء، تلبس عليهم. لأننا إذا تركنا الأمر المعروف وتركنا النهي عن المنكر التبست الأمور علينا وصارت صار الشر خير والخير شر تلتبس على الناس. لكن لابد أن نكون أمة كما قال ربنا تعالى وتقدس، خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. نعم. قال أبو عيسى وحديث محمد بن إسحاق عمرو بن شعيب حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وحديث أبو محمد بن يسار بن إسحاق بن يسار المطلبي الذي مضى في السند الأول حديث حسن صحيح. نعم. وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من غير هذا الوجه، يعني من أحاديث كثيرة، من أوجه كثيرة، من أسانيد كثيرة. نعم. قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا نقول ليس من سنتنا ليس من أدبنا. يقول الترمذي إن بعض أهل العلم فسر منا ليس من سنتنا ولا من طريقتنا ولا من ملتنا، كل هذا تأويل لا قيمة له، كل هذا التأويل اجتهاد من العلماء رحمهم الله. لكن معتقد أهل السنة والجماعة أن نمضي هذه الكلمة على علاتها، تقع وقع الصاعقة على رؤوس المتكبرين والمتجبرين والطغاة اللي يطغون على الناس، تجعلها على رؤوسهم تقع، ولا تقول منا ليس من ملتنا ولا من سنتنا ولا من يقول هذا، ما ورد شيء عن الرسول، فتأويله بهذه التأويلات كلها لا قيمة لها. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير ليس منا، يقول ليس من ملتنا وفي نسخ ليس مثلنا. ينكر سفيان الثوري، ينكر التأويل كله. سفيان الثوري عبد الله بن مبارك وغيرهم من التابعين ينكرون التأويل منا كله، ينكرونه لأنه ما دام ما ورد شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فالاجتهاد قد يكون خطأ وصواب. لكن كل شيء أتاك فيه وعيد، فيه وعيد أو فيه توعد بالنار أو فيه وعيد شديد من الله تعالى وتقدس أو فيه أنك ليس من الملة ليس منا أو فيه ليس من كذا، كله اتركه على حاله، يقع وقع الصاعقة على المتكبرين والمتجبرين والطغاة الذين يطغون على الناس ويتكبرون ويتجبرون على كل الناس صغيرهم وكبيرهم، اترك الكلمة تقع عليهم وقع الصاعقة ولا تؤولها. نعم. باب ما جاء في رحمة المسلمين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس قال حدثنا جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو. يقول الترمذي رحمه الله باب رحمة الناس عموما. عاد هناك رحمة لليتامى ورحمة للبنات ورحمة للأخوات ورحمة لغيرهم من الصغار وتوقير للكبار، لكن هنا رحمة عامة لجميع المسلمين، ترحم المسلمين كافة، لأن الله تعالى وتقدس خلق 100 رحمة فأمسك عنده 99 وجاء وأنزل في الأرض واحدة فبها يترحم الخلق جميعا، جميع هذه الخلائق كلهم حتى الحيوانات ترحم أولادها والآدم يرحم أولاده، فترحم المسلمين بهذه الرحمة الذي أنزلها الله تعالى وتقدس. ونعلم أن الرحمن والرحمي الرحمن الرحيم صفتان من صفات الله اللازمة، صفتان من صفات الله اللازمة. واحذروا تأويل الأشعرية وغيرهم الذي يقولون أن الرحمة هي أن الله يعطينا الولد ويعطينا الرزق ويعطينا العافية ويعطينا المطر، هذا تأويل للرحمة نعوذ بالله. يعني الرحمة هي التي ينزل العدل، الرحمة صفة من صفات الله تعالى وتقدس، ومن ثمرات هذه الرحمة ومن نتائج هذه الرحمة أن يعافينا ويعطينا الولد ويرزقنا العافية ويجيب المطر ويدر الحليب وغيره من الأشياء، هذه من ثمرات الرحمة. وأما الرحمة والرحيم صفتان لازمتان للذات، صفتان من صفات الله تعالى وتقدس التي هي قائمة برب العالمين تعالى وتقدس. فالرحمة صفة من صفاته أزلية، والرحيم صفة من صفاته الأزلية. الرحمن أوسع من الرحيم، الرحيم يرحم المؤمنين والرحمن يرحم الخلق أجمعين تعالى وتقدس، يرحم الخلق أجمعين. فالرحمة صفة من صفات الباري تعالى وتقدس اللازمة، والرحيم صفة من صفات الباري اللازمة الأزلية. ومن ثمرات هذه الصفات أن يرزقنا ويعافينا ويعطينا المطر ويعطينا الرزق ويعطينا الأولاد، كل هذه من ثمرات الرحمة أنه يرحمنا تعالى وتقدس، فمن ثمرات يعطينا هذه. أما أن نصف الرحمة نفسها بالعافية والولد والمطر وغيرها نصف الرحمة بها، فهذا من تأويل الأشعرية، وهذا لا يجوز ولا يحل نعوذ بالله. وإذا تأولوا بحسن نية فهم مبتدعة، وإن تأولوا بعمد عمد ينكرون أن كل الله رحمة فهم ملحدون. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. فمن تأول عامدا أن ينكر أن لله رحمة لأنها تشبه المخلوقين، أثبت ما لله وأثبت تعالى وتقدس يليق بجلاله وعظمته، الصفة التي وردت في القرآن أو وردت في السنة أثبتها لرب العالمين تعالى وتقدس حتى لو أشبهت شيء من المخلوق، فما هو لله تعالى وتقدس هذا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. الرحمة أو الوجه أو اليدين أو السمع والبصر فهذا تليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء تعالى وتقدس، بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. أما ما يضاف إلى المخلوق فيضيف إلى عجزه واستكانته وهوانه، ما هذا مثل هذا، ما يحس صفات المخلوق من صفات الباري. صفات الباري تليق بجلاله وعظمته وكبريائه، وصفة المخلوق تليق بضعفه وعجزه واستكانته، فهذا شيء وهذا شيء. حتى لو اشتبه الوجه بالوجه واليدين باليدين اشتبه، لكن ما يضاف إلى الله يليق بجلاله وعظمته وكبريائه تعالى وتقدس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير يليق بجلاله بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. فالأشعرية وغيرهم يهربون من التشبيه إلى التعطيل، والتعطيل شر من التشبيه نعوذ بالله، التعطيل شر من التشبيه نعوذ بالله. وعلماء السنة والجماعة الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة يقولون أن كل صفة وردت في كتاب الله تشابه صفة المخلوق، فصفة الله تليق بجلاله وعظمته وكبريائه ليس كمثله شيء، وصفة المخلوق تليق بعجزه وضعفه واستكانته. لا فرق بين هذا وهذا، نثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه أو أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام، ونمفي ما نفى ربنا عن نفسه، ونمفي ما نفى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، ونسكت عما سكت الله ورسوله عنهما. فلا نتكلفه بالبحث، ما نتكلفه بالبحث. فالرحمة والرحيم صفتان لازمتان لرب العالمين، من ثمرات هذه الرحمة أنه يرزقنا ويعافينا ويعطينا الولد ويعطينا اللبن ويعطينا العش وينزل المطر، هذه من صفات الرحمة. وأما أنها الرحمة بنفسها فهذا من تأويل الأشعرية، والتأويل ينقسم إلى قسمين، إن كان التأويل بحسن نية ولا يدري عن ما يقول فهذا مبتدع، والبدع قد تجر إلى الشرك، وإن كان لا عامدا أنه لا يضيف إلى الله ما كان في المخلوقين فهذا نعوذ بالله ملحد. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسماءنا. قال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وورد في الحديث الأولي اللي يقولون إنه حديث الأول يقول إن الأول والأول والأول والأول يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. ورد في أحاديث كثيرة أن الذي يرحم الناس يرحمه الله تعالى وتقدس. والحديث حسن صحيح، والحديث هنا حسن صحيح نعم. في الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد وابن عمر وأبي هريرة عبد الله بن عمرو بن العاص. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال كتب به إلي منصور وقرأته عليه قال إنه سمع أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال أبو عيسى وأبو عثمان الذي روى عن أبي هريرة لا يعرف اسمه ويقال هو والد موسى بن أبي عثمان الذي روى عنه أبو الزناد. وقد روى أبو الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الفهري المهري قال الحفري قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا قال كتب به إلي منصور يقول كتب به إلي منصور بن معتمر وقرأت هذه الكتابة عليه. قال أنه سمع أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي. إنسان أشقاه الله تعالى وتقدس يجعل قلبه قاسي مثل الحجر لا يرحم صغير ولا يوقر كبير ولا يعرف الناس حقهم وتجرهم مثلا يمشي يطالع بكتفيه كأنه ما خلق غيره يطالع بعطفه كتفيه متكبرا متجبر لا رحمة ولا عطف ولا حنان على المسلمين. فهذا شقي لا شك أن الله أشقى وبشقاوته صار يتكبر ويتجبر على المسلمين. فالشاهد أن لا تنزع الرحمة إلا من قلب إنسان شقي نعوذ بالله. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن ليش؟ لأن فيه مولى المغيرة. نعم. قال أبو عثمان الذي روى عن أبي هريرة لا يعرف اسمه. أبو عثمان الذي روى عن أبي هريرة هو مولى المغيرة بن شعبة لكن سمى إنسانا غيره. أبو عثمان هذا لا يعرف اسمه إنما يعرف بكنيته. وأما اللي سمى الترمذي هنا فهو شخص آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم سجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عمر ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا أبو قابوس قال عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. نعم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وهو الله تعالى وتقدس. الله في السماء فوق عرشه بذاته تعالى وتقدس استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. الرب تعالى وتقدس ربنا فوق العرش استوى فوق عرشه جاء سبع ايات في سبع سور أن الله استوى خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام ثم استوى على العرش. ست آيات في سبع سور يأتي به الله تعالى وتقدس يبين للأمة ويبين لبني آدم جميعا أنه استوى على العرش تعالى وتقدس استواء يليق بجلاله وعظمته. ولا يحل لمسلم أن يؤول الاستواء استولى أو استعلى أو كيم. لا تؤوله إلا بالمعاني التي وردت عن العرب. بالمعاني اللي وردت عن العرب تقولها الإنسان وردت عن العرب لكن لا نعلم صفة استوى تعالى وتقدس استواء يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء ولا نشبه ولا نعطل ولا نكيف. استوى بذاته وليس قول إن الله استوى على العرش بذات أنه يحوز أن العرش يحوز أو يحوي، بل هو الذي يمسك السماوات والأرض والعرش والكرسي، هو تعالى يمسك الكون كله، هو الممسك لهذا كله. لكن ورد القرآن فنقول ما قال ربنا تعالى وتقدس أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. فسر بعض العلماء أن الاستواء ارتفع وعلى واستقر وصعد، ارتفع صعد ارتفع وصعد واستقر وصعد، على وارتفع وصعد واستقر. فتكلم ابن القيم في النونية بهذه الأسماء، وتكلم اللالكاني، قال 500 عالم من علماء الإسلام يقولون هذا القول أنه على وارتفع وصعد واستقر، أن هذا معاني التي تعرف من العرب، لأننا ندري أن معنى الاستواء استواء إن ليطل جلاله وعظمته، لكن الأشياء إذا وردت بكلام العرب والقرآن نفسره بكلام العرب، نحن لا نفسره، لأن علمه عند الله، العلم والتفسير ومعانيه الحقيقية عند الله. لكن ما قاله العرب وبين العرب لغة هذا وفهمنا لغة هذا، فسرنا القرآن بلغة العرب لأنه نزل بلغتين، فيقول على وارتفع وصعد واستقر. لكن المؤمن يؤمن بأن الله استوى فوق العرش، وأنه استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، لا يشبه شيء، ليس بليل تشبيه، بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، نؤمن به إيمانا مجملا أن الله استوى على العرش. وما ورد في القرآن من الصفات نؤمن بها إجمالا، وما ورد من في القرآن من نفي العيوب ننفيها عن رب العالمين تعالى وتقدس، وما ورد في السنة من صفات الكمال لرب العالمين نثبته، وما ورد في السنة من النفي ننفيه، ونسكت عن ما سكت الله عنه وسكت عنه الرسول. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيمون يرحمهم الرحمن، يقول عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، من جميع الأجناس والأصناف والأشكال الراحمون من بني آدم يرحمهم الرحمن، ارحموا من في، ثم أمر أمرا عليه الصلاة والسلام قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الذي في السماء. بعض العلماء من بعض من الغلاة يقول لا تقول في السماء ولا تقول أين الله ولا تقول كذا، الله يقول يرحمكم من في السماء، الرسول يقول يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله، جاء شخص يقول يا رسول الله إني ضربت هذه الجارية أو قال علي كفارة أريد أن أعتق هذه الجارية، قال يا جارية أين الله، قالت في السماء، من أنا، أنت رسول الله، فأشارت الرسول إلى السماء أنك أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. معنى هذا أن الذي لا يؤمن باستواء ربنا على العرش أنه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن إجمالا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال جاري أين الله، قالت في السماء، من أنا، أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فالذي ما يؤمن أن الله على العرش بذاته استواء لك بجلاله فليس بمؤمن. يقول عليه الصلاة والسلام الرحم شجنة من الرحمن، يعني صلة أو وصف أو قطعة من الرحمن، الرحمون يرحمهم الرحمن. فالرحمة لها فروع، ومنها هذه الرحمة شجنة من الرحمن أو قطعة من الرحمن، يعني يرحم الله بها عباده. من وصل هذه الرحم التي هي صفة من صفات الرحمة، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. نعم. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.